منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، نرحب بكم أيها الأحبة في هذا الدرس الأخير من دروس هذه الوحدة التي نتحدث فيها عن المحتسب فيه أو عن المنكر الذي أوجب عملية الحسبة لأجل وقوع ذلك المنكر، سواء كان معروفا ترك وكان لازما في حق المكلف أداؤه، أو منكرا ومحظورا وجب على المكلف ألا يقع فيه وأن يجتنبه. وهنا نتحدث عن مسائل متعلقة بالمحتسب فيه. أول مسألة من المسائل في هذا الجانب تتعلق بالمطلوب في هذا المقام، هل يطلب منا إزالة المنكر وتغييره، أو المطلوب منا تخفيف المنكر؟ وإذا أردنا أن نجيب عن هذا التساؤل فلا بد لنا أن نرجع إلى النص الشرعي الذي بموجبه ألزمنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا النص يدل دلالة صريحة على أن إزالة المنكر وتغييره هو أول ما يطالب به المحتسب، فأول ما يجب عليه إزالة المنكر. فإن لم يطق إزالة المنكر ولم يكن داخلا في استطاعته إزالة المنكر بالكلية، فهنا ينزل إلى ما هو أدنى منه، وهو التخفيف من ذلك المنكر الواقع. وهنا يكون هذا داخلا في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيكون المحتسب أدى الذي يطيق من عملية الحسبة ومن عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلى سبيل المثال، لو كان لدينا رجل تارك للصلاة بالكلية، وكنا نريد أن نحتسب عليه، فالمطلوب منا الآن أن نأمره بأداء الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد، لكن إذا كان هذا الأمر غير مستطاع وغير ممكن أو متعذر، إما لعناده وجحوده واستكباره، وإما لعدم قدرة المحتسب وخشيته من الضرر إذا هو التزم بهذا الأمر كاملا، وكان داخلا في نطاق استطاعتنا أن نأمره بالصلاة وأدائها وإن لم نأمره بها جماعة، فهنا خففنا المنكر وأصبح يؤدي الصلاة في بيته وإن لم يكن يؤديها مع جماعة المسلمين، ونكون بذلك أدينا الذي نطيق في هذا الباب. إذن نؤكد على أن المطلوب هو إزالة المنكر، فإن لم نستطع ذلك أو حال بيننا وبينه حائل لأي اعتبار كان، فإننا ننتقل إلى التخفيف من المنكر في هذا الباب. المسألة الثانية حول أقسام تصرفات المكلف التي يقصد بها جلب النفع لنفسه أو دفع الضر عنها. كثير من تصرفات الناس قد يترتب عليها أحكام تتعدى من ذات المكلف إلى الآخرين، بمعنى أن الإنسان ليس حرا في كل تصرفاته، فقد يترتب على تصرفاته ضرر يلحق بالآخرين. ولنبين المسألة لا بد أن نبين احتمالاتها. فقد يكون تصرف المكلف تصرف مباح لا يترتب عليه ضرر بالآخرين، وإنما هو محض نفع له، فهذا الباب لا إشكال فيه ولا يحال بين الإنسان وبين تحقيق منفعته، كمن يسعون لتحقيق مصالحهم الدنيوية بالسعي في الأرض أو السفر أو التجارة أو ما إلى ذلك من المباحات، ولا يوجد أي نتيجة أو ضرر يمكن أن يترتب على هذه الأفعال. لكن من أفعال المكلفين ومن أفعال الناس ما يمثل في نظرهم نفعا لهم لكنه يترتب عليه إضرار بالآخرين. على سبيل المثال، لو أن صاحب تجارة أرخص السلعة وأنزل السعر بقصد نفع نفسه وشيوع تجارته أو رواج تجارته، وكذلك الإضرار بالمنافسين الآخرين له، فهنا ترتب ضرر على هذا الفعل، ويصبح هذا الفعل أمر منكر لأنه قصد به الإضرار بالآخرين وتحقق الضرر بالآخرين، فلا يكون له مطلق التصرف في هذا الباب لما ترتب على فعله من ضرر متعد يلحق بالآخرين. أيضا قد يكون الفعل الذي يعتقد الإنسان أنه يمثل نفعا له يجلب مضرة غير مقصودة للآخرين، أو حتى مضرة لنفسه هو وإن كان يعتقد أنها ليست بمضرة. والضابط الذي يحكم هذا الباب أن تصرفات المكلفين التي يقصدون منها نفع أنفسهم تكون مباحة ولا إشكال فيها ما لم تجلب ضررا أو تتضمن مفسدة أو زوال مصلحة أرجى من النفع الذي يقصدونه. المسألة الأخيرة في هذا الدرس، ما هي الأشياء التي يحق للمحتسب إتلافها؟ وهنا ونحن نتحدث عن المحتسب فيه، عملية إنكار المنكر قد تتضمن أدوات ومواد تستعمل في المنكر. فمثلا الخمر إذا أنكر شربه تبقى المادة وهي الخمر، فما هو التصرف فيها؟ كذلك الغناء والطرب الممنوع شرعا، إذا أنكر هذا الفعل وبقيت أدوات اللهو وأدوات الطرب، ما هو الحكم فيها؟ وكذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى لمن يعبد صنما أو يعبد شجرا، ما هو الحكم في هذه الآلهة الباطلة؟ كيف يكون تصرف المحتسب وما هي حدود تصرفاته؟ أولا نتحدث عن أحكام هذه الأشياء من حيث الإتلاف أو عدمه. فنقول ما كان محرما لا يمكن الانتفاع منه بصورة مباحة فهذا يتلف قولا واحدا، كالخمر مثلا فهذا يتلف حكمه الإتلاف. وكذلك ما كان من الأمور المنكرة ويريد ولي الأمر أن يعزر صاحبها فهي هنا تتلف وإن كان يمكن الانتفاع منها. إذن ما كان لا يمكن الانتفاع به بوجه من الوجوه وهو محرم فهنا يتلف، ما كان مصيره تعزير صاحبه فهو أيضا يتلف وإن كان يمكن الانتفاع منه، كما في الناقة التي لعنتها صاحبتها فنفى عنها نفى النبي صلى الله عليه وسلم ملكية صاحبتها عنها وقال دعوها فإنها ملعونة. فهنا هذه الدابة والراحلة يمكن الانتفاع منها، ولكن للتعزير من ولي الأمر تركت ولم ينتفع منها. النوع الأخير هو ما كان مباحا يمكن الانتفاع به بوجه من الوجوه، كما لو كان الصنم الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى من ذهب أو فضة وسيستحيل بالكامل بمعنى أنه سيعاد، تذويبه ليصبح سبائك ذهبية أو فضية ويستفاد منها في النقد، فهذا لا بأس من الاستفادة أو الانتفاع منه. وكذلك آلات اللهو إن كانت ستستعمل كأداة للتدفئة أو لشب النار أو يستفاد منها بتحويلها إلى أداة من أدوات المنفعة المنزلية أو غير ذلك من غير ضرر يلحق بصاحبها، فأيضا لا بأس بذلك. إذن هذه أحوال وأحكام المواد المنكرة من حيث الانتفاع منها. أما حكم المحتسب فإن المحتسب صاحب الولاية هو من يملك حق الإتلاف إذا منح سلطة بذلك، أي أن المحتسب ذي السلطة هو من يملك الإتلاف، فوالي الحسبة يملك حق الإتلاف لأن ولي الأمر قد فوضه بهذا الحكم، والأب في منزله يملك حق الإتلاف لأن له سلطانا على بيته وعلى زوجه وعلى ابنه وعلى ابنته. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع في بيته صليبا ولا صورة، لأنه يملك هذه السلطة في بيته صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأب في بيته إذا وجد منكرا فإنه يحق له إتلافه لأنه يملك هذه السلطة. كذلك المعلم في مدرسته والمسؤول في إدارته هو يملك السلطة لإتلاف المنكر الذي يوجد في حدود مسؤوليته وسلطانه. إذن هذا هو النوع الأول، يحق لهم الإتلاف وهم المحتسبون ذوي السلطة والمسؤولية كل بحسبه. النوع الثاني هو المحتسب المتطوع الذي يبادر إلى إنكار المنكر من تلقاء نفسه ابتغاء للأجر من عند الله سبحانه وتعالى، ولم يخول بهذه الولاية من ولي الأمر، فهذا لا يعطى حق الإتلاف كي لا يفضي الأمر إلى مفسدة أعظم من مصلحة إنكار المنكر، فإن هذا يفضي إلى الفوضى وإلى ضياع الحقوق وإلى أن من كان له غرض أو عداوة لدى الآخرين أن يزعم أنه ينكر المنكر فيتلف ويهدر حقوقهم تحت هذا البند وتحت هذا الأساس. ختمنا بهذا أيها الأحبة الدرس، ختمنا بذلك الوحدة الرابعة وانتهينا منها ومن الحديث عن ركن المحتسب فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.